يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العاملون في بعض الجمعيات الخيرية يأخذون من أموال الجمعيات الخيرية وهم موظفون فيها من أموال الزكاة ويقولون إنهم عاملون عليها، فهل لهم ذلك؟ لا، العاملون عليها من قبل ولي الأمر، من قبل ولي الأمر الذين يجعلهم ولي الأمر عاملين، أما الجمعية فليس من صلاحيتها أن تجعل عاملين، يعني يأخذون صلاحية ولي الأمر لا. وأيضا استقبالهم الزكاة وقد يتساهلون في إخراجها هذا ويتحملون مسؤوليتها، لا ننصح لهم بذلك لأن حمل ثقيل ومسؤولية، فلا ننصح لهم أنهم يستقبلون الزكاة إلا إذا كانوا يأخذونها وعلى الفور يودونها للمحتاجين، يأخذونها من المزكي ويودونها على الفور للمحتاجين ولا تبقى عندهم، في هذه الحالة قد يكون لا بأس. أما أنهم يأخذونها ويكدسونها عندهم ولا يدرى ماذا يتم عليها، وربما تفسد إذا كانت تمر أو طعام تفسد من طول المدة، فلا يجوز التهاون بالزكاة يا عباد الله. نعم.